يريد إنسان يكون خمسة وليس لديه فيذهب إلى الذين جعلوا فيشتري فهذا يعتبر؟ أي نعم، هذا من باب المكافأة. يعني لا يجوز. أي نعم. عبيد قال من قال في منع مسألة التوقف. نعم. على بيع المنع سواء إذا علم البائع عليهما سواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا ومكل. إيش؟ يكفي إذا علم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن يبيع ويعطي ثمنها يكفي، أو غلب على ظنه، يعني يكفي العلم أو غلبة الظن. السلعة عند البائع. نعم. طيب هل إذا أوقف السلعة هذه بهذا العمل لمن أتاه محتاجا وأيضا أتاه الشرط الثاني محتاج وليس ولا تبيع ولا سلعة، هل يمكن أبقي السيارات عندك في البيت أو في بهذا البيع؟ أي بعض الناس يفعل هذا إذا هو قصد التورق بدون حاجة. لا، أصل حاجة حاجة المشتري مو حاجة البائع. لن يبقيها عند السيارات. لا بأس فيه، لكن أنا أقول هذا عند الضرورة. شغل قلنا أو اشترى شيئا نقل بدون ما باع به السيئة، لا بالعكس، في على احتمال أحد احتمالين، لا بالعكس صورة العين. نعم. أنا انتفعت الصورة، لأن صورة العين أصلها أن يشتري شيئا، أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا. لا. أن يبيع شيئا مسيئة. نعم. ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باع. نعم. قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة هذه. بالأكثر يعني. لا احتمالين. عكس الصورة أو عكس الأقل. لا عكس الصورة. لا. طيب ماشي. عكس الصورة يعني أنه يشتري شيئا نقدا. نعم. بأكثر. بأقل. كيف؟ يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف. وباعها نقدا. نعم. أن يبيعها نقدا. نعم. بعشرين ألف. نعم. ثم يشتريها نسيئة بأقل. نعم. هذه نفس الصورة الأولى، لكن هذه صورة المشتري. هذا عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى باع مؤجرا ثم اشترى بنقد. نعم. وهذه باع بنقد ثم اشترى بمؤجر. هذا من الطرف الثاني. هذا المهم، هذا عكس الصورة. هي نفس المسألة لكن طرفين. لا يا شيخ، هي نفس المسألة. فكر بها وأنت إن شاء الله مضطجع على فراشك مستريح مسترخي ممتاز. انتهى الوقت. نعم. انتهى. طيب ها ها ايش الحيلة انه يعقد دراهم نقد باقل من الدراهم المؤجلة. يعني هو قصده ما هو براح ان الرجل يقول عطن 20 25 الى 10، لكن تحيل. اي كلها هي كلها حيله، حتى هذه تحيل. اذا باع ب 100 نقد ثم شراه 120 نسيئه، ما يمكن تحيل. مسكات. طيب ايش بيع العين يفضل؟ نعم. البيع الذي باع السياره قال نسيئه ب10,000 نسيئه، فهل نقول ان البيع الاول يفضل اذا كان وصيه الاسلام؟ نعم. اذا كان الغرض منه للاصل هو هذا يفضل، اما اذا كان لا اشتراها على انها مؤجله ولا علم بهذا ابدا تعادل صحيح. تعادل صحيح اذا بطل الاول. نعم. وش كون فيها؟ هذا السلف. إيه لا تب من الآن. إيه ربما في الموسم تكون أكثر أو أقل، وهذا هو السبب أنها جاءت، لأن الربا